الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة، تقول وهي لم تسمع في أذنها ويريد الآن الزوج إرجاعها ولهم قرابة 8 أشهر، فماذا يجب عليه؟ لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن من لا يشترط رضاه في فسخ أو عقد فإنه لا يشترط علمه به، والطلاق يثبت حكمه بمجرد تلفظ الزوج به إذا كان عاقلا يعلم ما يقول، سواء سمعت ذلك الزوجة منه أو لم تسمع. فليس وقوع الطلاق منوطا بعلمها بصدوره من الزوج، فإذا صدر لفظ الطلاق من الزوج سواء كان بعلم زوجته أو بغير علمها، سواء أكان برضاها أو بغير رضاها، فكل ذلك غير معتبر. فحيث لم يكن رضاها معتبرا فعلمها بوقوع الطلاق وعدم سماعها لألفاظه من زوجها غير معتبرة أيضا. فبما أن الزوج أقر بأنه طلقها في حال كونه يعلم ما يقول فإنها تعتبر طلقة صحيحة واقعة. وبما أن السائلة الكريمة تقول إنها قد جلست 8 أشهر بعد هذه الطلقة وزوجها يريد أن يرجعها، فلا جرم أنها تعتبر قد بانت منه لانتهاء عدتها، فإذا أراد زوجها أن يرجع إليها فيرجع إليها، لكن بعقد جديد ومهر جديد، والله أعلم.